القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب. وقعت أحداث هذه القضية في مصر عام 1960. الحمد لله على السلامة يا أستاذ مختار. الله يسلمك يا سليمان. حد سأل عليا وأنا مسافر؟ لا يا أستاذ. أمال الست هانم ما جاتش مع حضرتك ليه؟ والدتها تعبانة شوية. ألف سلامة ليها. عندك الشنطة يا بيه؟ لا لا لا الشنطة مش تقيلة. إيه ما يصحش يا أستاذ، شلها وأنا ماشي فاضي. إيه ده؟ في إيه يا أستاذ؟ مين الست اللي نايمة على الأرض دي؟ ست؟ ست إيه أنا ما أعرفش عنها حاجة. سليمان ما تتحركش من مطرحك. أيوه. ما تلمس أي حاجة خالص. حاضر يا بعيد. حاضر. ها وبعدين ايه اللي حصل بعد كده؟ لما قربت من الست ولقيت حواليها دم، طلبت من البواب ما يلمس اي حاجه وبلغت البوليس. الست دي تعرفها؟ لا ما اعرفهاش. امال ايه اللي دخلها شقتك؟ اهو ده السؤال اللي محيرني. انت كنت مسافر فين يا استاذ مختار؟ كنت مسافر البلد عشان والده مراتي تعبانه. وسافرت امتى؟ من يومين اتنين. في كم مفتاح للشقه بتاعتك؟ واحد معايا وواحد مع مراتي. ومراتك ما رجعتش معاك ليه؟ والدتها تعبانة شوية، قلت لها خليكي معاها انت والأولاد ورجعت لوحدي. مين ساكن معاك في شقتك؟ مفيش حد غيري أنا ومراتي والأولاد. طيب لما دخلت الشقة بعد رجوعك من السفر ما سمعتش صوت أو حركة داخل الشقة؟ لا ما سمعتش أي حاجة خالص. أنت اللي فتحت باب الشقة بنفسك؟ أيوة، وكان وراي البواب وشايل شنطتي وشاف كل حاجة قدامه. تفتكر الست الغريبة دي دخلت شقتك ازاي؟ ما عرفش. طيب قبل ما تسافر كان في ابواب او شبابيك مفتوحة؟ انا بنفسي اللي قافل الابواب والشبابيك قبل ما سافر. طيب لما رجعت كان في شبابيك مفتوحة؟ ما خدتش بالي. على العموم انا ما لمستش اي حاجة خالص داخل الشقة، وبلغت البوليس لما لقيت الحادث قدامي. يا بي انا ما اعرفش الست دي خالص ولا عمري شفتها. امال دخلت الشقه ازاي يا سليمان؟ ايه العلم عند ربنا يا بي. انت كنت فين لما الاستاذ مختار سافر؟ هكون فين يا بي؟ قاعد في اوضتي في الجنينه. يعني ما سبتش البيت طول مده السفر؟ ما انا يا بي لازم اكل واشرب، كنت بسيب البيت واروح اشتري اكل وبس. في حد جه وسال على الاستاذ مختار في غيابه؟ لا يا بي، والاستاذ مختار سالني وقلت له لا. انت بقالك قد ايه بتشتغل بواب عند الاستاذ مختار؟ بقالي اكتر من 10 سنين يا بيه، من ساعه ما بنى البيت ده وانا معاه ما فرقتهوش واصل. طيب في حد من قرايبك او اصحابك جه وزارك وصاحب الشقه مسافر؟ لا يا بيه، انا طول عمري هنا وطول عمري في حالي. الست دي انا معرفهاش. في كم مفتاح للشقه؟ مفتاحين، مفتاح معايا ومفتاح مع مختار جوزي. لكن ايه مالك؟ انا افتكرت حاجة مهمة دلوقتي. حاجة ايه؟ قبل ما سافر انا سلمت المفتاح بتاعي لسليمان البواب. طب جوزك ليه ما قالش الكلام ده قبل كده؟ لانه ما كانش يعرف وانا نسيت اقوله. وسلمت مفتاح الشقة للبواب ليه يا مدام؟ انا ليا اختي مسافرة برا وبعتت لي جواب قالت فيه انها هتكلمني بالتليفون يوم الاثنين اللي فات عشان تقولي ميعاد رجوعها. وبعدين لما عرفت ان ماما تعبانه قوي سافرت انا والولاد وجوزي مختار، وقلت للبواب يفتح باب الشقه ويستنى مكالمه اختي اللي هتحدد فيها ميعاد رجوعها من بره. وازاي تدي مفتاح شقتك للبواب بالبساطه دي؟ سليمان البواب بقاله معانا اكتر من 10 سنين وسمعته كويسه خالص، وكمان انا كنت سايبه التليفون في الصاله وقافله كل الاوض كويس. طب لما رجعتي سليمان البواب قالك ان اختك اتكلمت في التليفون؟ انا سالته قال انها اتكلمت وقالت هتبقى تتكلم الاسبوع الجاي عشان تحدد ميعاد رجوعها بالظبط. معنى كده ان في مفتاح مع سليمان البواب وهو اللي فتح الشقه؟ ايوه مفتاحي كان معاه، لكن سليمان البواب هيدخل واحده غريبه الشقه. طب ازاي واحنا مش موجودين؟ يا بيه انا قلت كل اللي عندي. الست دي تعرفها منين يا سليمان؟ ما عرفهاش يا بيه. انت مش كان معاك مفتاح الشقه؟ ايوه يا بيه، خدته من الست الهانم وفتحت الباب وردت على التليفون وقفلت الباب. سليمان، الإنكار مش هيفيدك أبدا، الأفضل تتكلم. الست دي تعرفها منين؟ يا بيه، هو اللي يعمل خير يلاقي شر، اللي يعمل خير يلاقي خير. ولو كنت بتدور على الخير صحيح يا سليمان، أيوة يا بيه، تقول الحقيقة وتخلص نفسك من المشكلة اللي وقعت فيها. يا بيه، أنا حقول الحقيقة، وربنا وحده هو اللي عالم اللي في قلبي. اتكلم يا سليمان. أنا بعد ما صليت العشاء يا بيه وقاعد، لقيت اللي بينده علي، جريت أشوفه عايز إيه، لقيت واحد بيقول لي: مساء الفل يا بلدية. مساء النور. نعمين، احنا عايزين نقابل الأستاذ مختار. أستاذ مختار مش موجود. مش مهم، نقابل الست الهانم مراته. والهانم أخرى مش موجودة. الله الله الله الله، راحوا فين؟ وحضرتك بتسأل عنهم ليه؟ قرب يا ست البنات. مالك واقفة بعيد كده ليه؟ اتكلمي، قولي حاجة. مساء الخير يا عم الحاج. بنت المرحومة أخويا، ودي أول مرة توافق فيها إنها تشتغل. هنعمل إيه؟ الظروف مش تمام. أنا مش فاهم حاجة. واصل، أنا فهمك. دي بقى بنت المرحوم الغالي أخويا، والأستاذ مختار قال لي إنه عايز شغالة تشتغل عنده. سافرت البلد وجبتها وجيت. بصراحة هي ما كانتش موافقة، ولا أنا كمان كنت موافق، لكن الأستاذ مختار غال عليا، وأنا عارف إنه راجل كريم، والست بتاعته ست طيبة، وحتعاملها كأنها أختها تمام. أيوة بس يا سي بحسبك هنداوي. هنداوي؟ أيوة يا سي هنداوي. الأستاذ مختار مش هنه لا هو ولا مرته. رجعني البلد، أنا مش وشي بهدل. الصبر حلو يا بنت أخويا، مش كده أمال؟ بقولك ايه، اتصرف قبل ما ترجع في كلامها. طب وعايز نعمل لك ايه؟ اقعدها عندك لحد الاستاذ مختار ما يرجع. يقعدني فين؟ قلنا الصبر حلو يا بنت اخويا، صبرك عليا امال. ايه قلت ايه؟ ولا عايزني ارجعها البلد ويرجع الاستاذ مختار يزعل مني ومنك؟ ما تتصرف امال. وايه اللي في يد اعمله؟ حتى نتوى فيها للصبحية عقبال الأستاذ مختار ما يرجع ولا مراتي. يعني إيه؟ معقولة اللي بتقوله ده؟ أنا عارف إنك مش وش بهدلة، بس الصبر حلو يا بنت أخويا. حيرتوني معاكم. بس بس بس، لقيتها. أنا هروح أبات عند واحد صاحبي، وخلي بنت أخويا هنا معاك للصبحية. لا، أنت عايز تسيبني؟ معقولة تسيبني هنا لوحدي؟ عارف عارف عارف إنك مش وش بهدلة. وبعدين بقى اطمني اطمني، ده راجل طيب وهيحطك جوه عينيه، والصبر حلو يا بنت اخويا. وبعدين وفضل الجدع اللي جابه اللي اسمه هنداوي يقول ويزيد، والبت يا ولده خايفه ومرعوبه، وبعد كده سابها لي ومشي. مشي راح فين؟ قال انه حيبات عند واحد صاحبه ويرجع في الصبحيه. طب ليه ما خليتهوش خدها معاه؟ اخدها فين؟ دي لو مشيت من هنا مش هترجع تاني، وساعتها بقى الأستاذ مختار حيزعل منك وتبقى حكاية. كنت عارف إن الست الهاني ما عايزة شغالي، ما هي كانت دايما تقول لي: أهلا، ولاقي شغالة كويسة أجيب والدتي من البلد وخليها قاعدة معايا، على الأقل أطمن عليها وارتاح من السفر للبلد كل يوم والتاني. وبعد ما مشي لقيتها قاعدة ومسهمة وزعلانة، وبعد كده قاعدة تعيط. ليه بس كده يا بنت الناس؟ ما كنتش فاكرة انه بعد ابويا ما يموت حترمي بالشكل ده. الاستاذ مختار رجل طيب، والست بتاعته سكرة وحنية الدنيا كلها فيه. انا ماشي. لا لا، تمشي تمشي. تروح فين يا بنتي؟ لا ده كلام برضه، دي الدنيا ليل عليك. عجبك الحالة اللي انا فيها دي؟ لا بس اعمل ايه؟ معلش، كتر خير، انا همشي، ولو جه يسال عني قول له ان انا مشيت ومش راجعان. يا ساتر استر يا رب. طب استنى استنى. عايز مني ايه؟ تعال. كفايه، انا حاسه اني هموت. انا مش حاسيبك ابدا. باين عليك راجل طيب، لكن ايه اللي في ايدك بس علشان تعمله علشان تريحني؟ وبعدين يا سليمان؟ وانا قاعد اتكلم معاه يا بيه افتكرت كلام الست هانم. سليمان، اوعى تنسى نفسك، تفتح وتدخل الشقة وتستنى لغاية ما تكلمك اختي من برة، وخليك في الشقة حوالي نص ساعة. وسبته ودخلت الشقة، استنى التليفون، وانا قاعد في الشقة لقيتها بتنده علي. عم سليمان، عم سليمان، ايه اللي جابك هنا؟ وانت ايه اللي دخلك الشقة؟ ايه روح اقعد هناك، انا جاي لك حالا. انا خايفة اقعد لوحدي. خايفة؟ خايفة من ايه بس؟ انا هقعد هنا على الكرسي ده. لا لا لا لا، تعالي هنا. لا ليه؟ حتى انت مش كفاية اللي انا فيه، قلت لك سيبني امشي قلت لي لا. انا مستني تليفون من اخت الست، وحقفل الشقة واجي لك حالا. اسمع، انا هنام هنا على الكرسي ده لحد الصبح. انت بتقولي ايه؟ ما تخافش، اقفل عليا بالمفتاح وانا هفضل هنا لحد الصبح. وقفلت عليها جوه الشقه وسبتها. اعمل ايه يا بيه، صعبت علي، قفلت عليها جوه الشقه ونزلت قعدت في اوضتي وقلت لنفسي مش هنام لحد الصبح. امال ايه اللي حصل بعد كده؟ هنداوي اللي جابه رجع لي تاني. قال لك ايه؟ انا رجعت علشان اخد بنت المرحومه اخويا معايا، اصلها صعبت علي، هشوف له كنضه ابات فيها انا وهي للصبحيه. الله، هي فين؟ فين انت اخويا؟ ما تتكلم. قلت له انها جوه الشقه وقافل عليها لحد الصبح. يا سلام، ده الصبر حلو بصحيح. طيب بقى شويه كده شاي اشربهم معاك وحروح لحالي. وكتر الف خيرك يا ابو قلب طيب يا حنين. وما لحقتش اشرب كبايه الشاي يا بيه، ودماغي لفت وبقت تقيله وما درتش بحاجه. يسر حط لي حاجة في الشاي. طيب لما فقت عملت ايه؟ جريت اشوفها. المفتاح كان معاك؟ لا، يسر سرقه مني ودخل عمل عملته وضربها وهرب. وليه ما قلتش الكلام ده من الاول يا سليمان؟ هقول ايه يا بيه، هقول ايه؟ هقول ضحكوا علي. وايه اللي كان ممكن اقوله؟ كنت خايف يا بيه، خايف عشان كده قلت لا شفته ولا عرفها خالص. معقول يا فندم تكون القصة اللي قالها البواب دي حصلت؟ جايز، بس إذا كان اللي بيقول البواب هو الحقيقة، ليه الشقة ما انسرقتش؟ ما هو عشان كده أنا شاكك في كلام البواب. وإيه مصلحة البواب إنه يحكي حكاية زي دي إذا ما كانتش حصلت؟ أولا يا فندم، إحنا لازم نوصل لشخصية البنت دي. عشان نوصل لشخصيتها ونعرف مين هي هنعمل نشرة في الصحف، وبإذن الله عن طريق النشرة دي هنوصل للسر. اللي نشرت صورتها في الجورنال دي يا بيه أختي، أختي نرجس. أنت كنت تعرفي إن رايحة تشتغل عند مختار؟ مختار؟ مين مختار ده؟ أنا معرفوش. أمال نرجس أختك لما خرجت قالت لك رايحة فين؟ أنا زهقت من جوزك وتحكماته ومشاكله، أعمل إيه؟ ذنبي إيه؟ من يوم ما مات جوزي وهو متحكم فيا وتعبني معاه. نرجس كانت عايشة معاك أنت وجوزك؟ من يوم ما مات جوزها وهي عايشة معايا أنا وجوزي. يعني هي سابت البيت عشان كانت على خلاف مع جوزك؟ جوزي راجل طيب، بس هي اللي كانت تعبانة وأعصابها مش تمام من يوم ما مات جوزها. نرجس خرجت من البيت إمتى؟ بقالها يومين. بلغت عن غيابها؟ هبلغ أقول إيه بس يا بيه، جوزي قال لي أنا مش عايز مشاكل ولا شوشرة، تروح مطرح ما تروح أعمل لها إيه؟ سيبيها بكرة ترجع وتعيط لنا زي عوايدها. هي قبل كده خرجت بالبيت مرة، زالت من جوزي على حاجة هايفة وخرجت ورجعت تاني يوم. كانت فين؟ عند واحدة صاحبتي. ايه، مش كفاية جوزك مكشر في وشي؟ سيبوني بقى ولا عاوزين نعمل ايه؟ حرام عليكم، كفاية بقى كفاية. انت تعرفي واحد اسمه هنداوي؟ هنداوي؟ لا معرفوش، مين هنداوي ده يا بيه؟ تعرفي صدية اختك نرجس اللي كانت بتروح تبات عندها؟ لا. تعرفي ساكنة في اي منطقة؟ هعرف منين؟ واختي نرجس ما كانتش بتطيق حد يسالها او يتكلم معاها. يا بيه، من يوم ما مات جوز نرجس اخت مراتي وانا قلت لها تقعد مع اختها وما تحملش هم. امال ايه اللي حصل وخلاها سابت بيتك؟ نرجس يا بيه نكديه ومشاكلها كتير. يعني ايه؟ نرجس دي عايزة تخرج وتدخل على كيفها، ولما اجي اكلمها تقول لي عايز تحبسني في البيت، هو انا صغيرة؟ تصرفاتها بي ما عجبتنيش، وقلت لها مستعد اصرف عليكي اكل وشرب ولبس، بس خروج ممنوع. لكن تقول لي مين يا بيه؟ نرجس كانت بتروح فين؟ معرفش، وبصراحة الحال ما عجبنيش وأنذرتها لو خرجت من غير إذني تسيب البيت. أنت تعرف واحد اسمه هنداوي؟ أنا معرفش حد يا بيه، واللي زي نرجس دي أنا مش عايزها، وكمان مش عايزها تدخل بيتي بعد اللي حصل منها. الحمد لله على السلامة يا نرجس. الله يسلمك يا بيه. ممكن أعرف بقى إيه اللي حصل لك؟ بعد ما مات جوزي رحت علشان أعيش مع جوز أختي، ما استحملنيش وكان ليل ونهار يسم بدني بكلامه، زهقت. سمعت إن الأستاذ مختار محتاج لي شغالة. ومين اللي قالك؟ واحد بيشتغل في شركته، رحت علشان أقابله ما لقيتوش. ما كنتش أقدر أرجع لجوز أختي، البواب عطف علي وفتح لي باب شقة الأستاذ مختار عشان أبات في الصالة على الكرسي لحد الصبح. وبعدين كملي يا نرجس، إيه اللي حصل بعد كده؟ وأنا نايمة لقيت البواب فتح علي الباب، اتخضيت قمت مفزوعة، لقيته حط سكينة على رقبتي وطلب مني إن أنا أديله غوشتين الذهب اللي في إيدي. وعملت إيه؟ هعمل إيه يا بيه؟ خفت، الغوشتين دول هم اللي أملكهم في الدنيا كلها. صرخت بأعلى صوتي، ما رحمنيش وراح ضربني بكل قوته، ما دريتش بنفسي إلا وأنا في المستشفى. لا يا بيه، الكلام ده ما حصلش، أنا ما عرفهاش ولا حتى خدت بالي إن في إيديها ذهب. نرجس دي كدابة، كدابة يا بيه. معقول؟ معقول سليمان البواب يعمل كل ده؟ مش ممكن، مش ممكن. والكلام اللي بتقوله نرجس؟ مؤكد البنت اللي اسمها نرجس دي كدابة. كدابة ولا مش كدابة، أو مسكين البواب وبيحققوا معاه. يا ريتني ما سبت له المفتاح. الغلطة غلطتك انتي، الراجل بقاله معانا 10 سنين ما شفناش منه حاجة وحشة. تدي مفتاح شقتك للبواب؟ يا مختار، يا مختار، التليفون كان في الصالة والقوض كلها مقفولة. كان لازم تقوليلي أنا، كنت اتصرفت. كانت أعصابي تعبانة وكنت خايفة على ماما، وإحنا كمان مسافرين مستعجلين، وافتكرت أخت اللي مسافرة برا وقالت إنها هتتصل بيا في التليفون. لكن الجدع اللي البواب قال إنه جه مع نرجس عارف منين إننا محتاجين شغالة؟ ما أنا ما خليتش حد ما قلتلوش. المهم دلوقتي مصير البواب حيكون إيه؟ لازم تشوف له محامي. أنا مش ساكت، بس يعني بس إيه يا مختار مالك؟ فكرة خطرت في بالي. فكرة؟ فكرة إيه؟ لو كنت أنا جيت وفتحت الشقة والبواب مش معايا، كنت هقول إيه للبوليس؟ في حاجة جديدة؟ أيوة يا فندم، أنا جمعت تحريات عن نرجس. إيه المعلومات اللي عندك؟ نرجس كانت على علاقة حب بواحد اسمه شلبي. مين شلبي ده؟ ونرجس عرفته إزاي؟ أسعدت البيه، أنا بحب نرجس وكنت متفق معاها على الجواز. أنت كنت تعرف مختار؟ لا يا بيه. أمال إيه اللي ودى نرجس شقة مختار؟ هي دي بقى الحاجة اللي مزعلاني قوي. كنت عارف إنها رايحة له؟ لا، ولو كنت أعرف كنت منعتها، لكن يظهر نرجس زعلت مع اختها وجوز اختها، علشان كده راحت تشتغل عند مختار ده. اخر مره شفت فيها نرجس امتى؟ بقالي مده كبيره ما شفتهاش. ايه السبب؟ كنت عيان شويه ونايم في بيتي. شلبي. نعم. انت قابلت جوز اخت نرجس وطلبتها للجواز؟ ما حصلش يا بيه، بس كنت ناوي وكنت متفق مع نرجس على كده. هو ده يا بيه، هو ده اللي جاني هو ونرجس وقال لي ان اسمه هنداوي. يا سعادة البيه، انا اسمي شلبي وادي بطاقتي، واسأل حضرتك نرجس. الحمد لله ان ربنا نجاها، اسألها يا سعادة البيه، اسألها وهي تقولك الحقيقة. يا بيه شلبي صاحبي وصديقي. ايه اللي تعرفه عنه؟ كل خير يا بيه، لا عمره أذى حد ولا زعل حد منه. كنت تعرف انه هيتجوز واحدة اسمها نرجس؟ ايوه يا بيه، وقال لي انها بنت كويسة ومكسورة الجناح وعايز يتجوزها. كنتوا تسهروا مع بعض؟ في بيته يا بيه، ما اصله كان عيان والدكتور قال له ما تخرجش من بيتك لغاية ما تخف. اخر مرة زرت فيها شلبي امتى؟ الاسبوع ده كله يا بيه كان في بيته، وكل يوم بطل عليه واطمن على صحته. خلاص خلاص يا ست الحلوين، اخيرا حريحك من التعب والشقة، هنتجوز. صحيح يا شلبي. الله، وبعدين معاكي ما مش قلنا الصبر حيل شلبي؟ عيون شلبي وقلب شلبي من جوه. مبروك مبروك يا نرجس. الله يبارك فيك يا أختي، عقبال ولادك. اوعي تكون لسه زعلانة من جوزي. وزعل منه ليه؟ ربنا ما يجيب زعل. ما هو كان خايف عليك يا نرجس. خلينا في الفرح وبلاش نتكلم عن اللي فات. المحامي قال ايه يا مختار؟ هيقول ايه؟ ربنا يستر. يعني ايه؟ يعني مفيش امل؟ الامل موجود، ومهما كانت الظروف الحقيقة هتظهر. الحقني حضرة الضابط، الحقني. في ايه؟ اقبضوا عليه، اقبضوا عليه. اتكلمي يا نرجس. بعد ما مات جوزي حسيت ان الدنيا سودت قدام عيني لغاية ما قابلته. يا سلام يا نرجس، الصبر حلو قوي. من يوم ما عرفتك وانا حاسس كده ان الدنيا حلوت في عيني قوي. وانا كمان حسيت ان ربنا عوضني خير وحبيته. هنتجوز، هنتجوز يا نرجس، واخليكي ست الستات. ووافقته وقعدنا نخطط ونحلم. ايوه نحلم، بس الحلم بقى علشان يتحقق عايز صبر يا جميل. ويوم بعد يوم فقت وعرفت الحقيقة. خبطة صغيرة هتكون خبطة العمر. تشتغلي عند راجل طيب غني وعجوز، ويومين اتنين وتسرقي الشقة وكل حاجة تبقى تمام التمام. أسرق؟ أسرق إزاي؟ وأنا كنت فاكرة إنه حيديني الأمان ويريحني ويساعدني، وطوحته وخدني لشقة مختار. كانت مفاجأة إنه مسافر، قال البواب إن أنا بنت أخوه وإن اسمه هنداوي. معرفش ليه سابني مع البواب، الخوف كان مالي قلبي. وبعد ما سابني ومشي دخلت مع البواب الشقة وسابني جواها وقفل عليا. وبعد كده لقيته قدامي. مين؟ شلبي؟ بسرعة اتحركي. ايه اللي رجعك؟ انا ما مشيتش، انا مراقبك كويس من بعيد، ولما لقيت البواب خدك ودخلك الشقة فضلت واقف. رجع من غيرك، رحت له وفهمت منه ان معاه المفتاح. انت عايز ايه؟ الفرصة قدامنا نرجس، نسرق كل حاجة ونهرب. الطريق ده مش كويس، البواب شافنا وعرفنا وممكن نروح في داهية. يا شلبي البواب عارف ان اسمي هنداوي مش شلبي. تعال تعال نمشي من هنا ونعيش في الحلال. نرجس بقولك ايه، البواب بره ونايم، انا حطيت له مخدر في الشاي. لا لا، انا هرجع لاختي وجوزها. نعم مش ممكن. لو بتحبيني صحيح نعيش بالحلال، وانا مستعد اشتغل وساعدك. ساعدين انتي، ويلا نلم اللي في البيت قبل ما حد يحس بينا. لا يا شلبي لا لا، سيبني. اسيبك ده ايه؟ هصوت والم عليك الدنيا كلها كده. طب تعالي بقى. ها وبعدين يا نرجس؟ وضربني، كان فاكر ان انا مت وبعد كده هرب. طب ليه ما قلتيش الحقيقه؟ ليه قلتي ان البواب هو اللي ضربك؟ لاني لما فقت في المستشفى لقيت صاحبه قدامي واداني جواب منه. الجواب ده من شلبي، اقريه. الراجل بيحبك يا نرجس، وعيان في البيت وهيموت عشانك. وقريت الجواب. نرجس كان نفسي اموت ولا اشوفكيش كده، تتقطع الايد اللي اتمدت عليكي. نرجس هنتجوز وحرحمك من عذاب جوز اختك، بس تخفي يا حبيبتي، ولو انا ما عملتهاش ووفيت بعهدي ابقي اعملي اللي يعجبك بعد كده. وما رضيتيش تبلغي عنه وكدبتي وقلتي ان البواب هو اللي ضربك. كنت بحب شلبي، بحبه بالرغم من اللي عمله فيك يا نرجس. كنت فاكره ان ربنا هداه وعرف الطريق الصح. وليه بلغتي عنه؟ وانا بفتش في هدومه علشان اغسلها لقيت. لقيت ايه؟ لقيت قسيمه الجواز، متجوز واحده تانية. وعرفت انه ضحك علي، خدعني، غشني. فهمت حقيقته، صعب علي البواب المسكين اللي ملوش ذنب، وكان لازم اتصرف وبلغ عنه. خسارة خسارة يا شلبي، كان نفسي اعيش معاه على الحلوة والمر، كان نفسي اعيش معاه بالحلال. اغرب القضايا. الهندسة الصوتية محسن عبده. أغرب القضايا برنامج يكتبه ويخرجه عبد دياب.